الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، فقال: يا هذا، كف من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه: أكلت ثريدة من خبز ولحم. الثريدة هي الخبز الذي يفت ويبل بالمرق وقد يكون فيه لحم. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ. جعلت أتجشأ يعني أخرج من فم الجشاء، والجشاء هو ريح تخرج من الفم مع صوت يكون عند الشبع، يعني نسموه بالعامية تقرع، هذا هو الجشاء. فجعل يتجشأ، وهذا فيه أنه قد أكل وشبع. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتجشأ، فقال صلى الله عليه وسلم: يا هذا، كف جشاءك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: كف جشاءك، هذا الجشاء يعني أحيانا يأتي بغير اختيار، يعني يدفعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو ينهاه عن سبب الجشاء، وسبب الجشاء هو الشبع، فينهى عن الشبع. وقوله صلى الله عليه وسلم: كف يا هذا، كف عن جشاءك، يعني نهيه عن الجشاء ونهي عن سببه الذي هو الشبع. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. أكثر الناس شبعا في الدنيا، والمراد بهم الذين يتوسعون في المآكل، الذي يتوسع في المآكل ويكون همه دائما ملء بطنه، وهذا تجده يحرص على ما لا ينفعه في الآخرة إذا كان يتوسع في المآكل. والتوسع في المآكل وكثرة الشبع هذا يؤدي به، كما قال بعض أهل العلم، كثرة الأكل تؤدي إلى كثرة الشرب وتؤدي إلى كثرة النوم، ومن ثم إذا الكسل، فيفتر عن العبادة وعن الطاعة ولا يجتهد فيها، فيأتي يوم القيامة كما قال المناوي رحمه الله: جيعانا حيرانا، يأتي بلا زاد. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. أكثرهم جوعا يوم القيامة، فكأنه يأتي يوم القيامة بغير زاد، والسبب هو توسعه في المآكل وحرصه على ذلك، دعاه إلى الحرص على ما لا ينفعه في الآخرة والغفلة عما ينفعه في الآخرة، ومن ثم يفتر عن العبادة والطاعة والاجتهاد فيها ويصيبه الكسل، ومن ثم يأتي يوم القيامة بلا زاد، ويأتي جيعانا حيرانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم جوعا يوم القيامة. وهذا الحديث يستفاد منه النهي عن الشبع، ولكن المراد به الشبع الذي يكون دائما، الذي كما ذكرت لكم في درس مضى، الذي يكون دائما، يعني كل ما يأكل الإنسان يشبع، هذا إذا كان دائما وأكثريا هذا ينهى عنه، وهو يضر قلب الإنسان ويضر صحته. والخير كما مر معنا في الدرس الماضي أن الإنسان يأكل لقيمات. طبعا لما نقول الإنسان يأكل لقيمات، ولو أكثر الأكل في النهار، ولو أكثر الأكل، يعني ولو كان يأكل 5 مرات 6 مرات في النهار فيأكل لقيمات، ثم إذا احتاج الأكل يزيد يأكل لقيمات وهكذا، فهذا لا بأس به، وهذا الأفضل. إن كان لا محالة كما قال صلى الله عليه وسلم فيجعلها أثلاثا: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه. إن شبع أحيانا فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ينهى هنا عن سبب الجشاء فقد أذن في الشبع. أبو هريرة مرة في قصة الصفة لما جاء باللبن والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ادع أهل الصفة فشربوا جميعا. الشاهد لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يشرب، فقال له: اشرب. في آخر مرة قال له: اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد لها مسلكا، بمعنى أنه شبع ما يستطيع أن يزيد، فأقره صلى الله عليه وسلم. ومرة أيضا لما أبو طلحة رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأم سليم: رأيته ضعيفا، عرف فيه الجوع، فهل عندك شيء؟ فكان عندها شيء من الطعام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وبارك في الطعام، ثم صار أنس يدعو الناس القوم هم 80 رجلا، كان يدخلون 10 يأكلون كما قال أنس، يأكلون ويشبعوا، فإذا أكلوا وشبعوا يخرجون، والشاهد كانوا يشبعون والرسول أقرهم. فكون إنسان يأكل ويشبع أحيانا ما في إشكال، لكن إذا كان دائما أكثريا هذا إشكال، هذا الذي يجعله يكسل ويفتر عن العبادة وعن الطاعة، لأن الأصل الإنسان يأخذ من هذا الطعام ما يتقوى به على الطاعة، فلا يصيب به درجة أن يأكل كثيرا ويصيبه الكسل ويقعد عن طاعة الله عز وجل. وأما إذا كان يأكل أكلا كثيرا فوق الشبع المعتاد الذي يصل إلى حد التخمة والأذى، هذا محرم، هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يؤذي نفسه بحيث يأكل ربما ما يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يتنفس، فإن هذه الحال هذه محرمة لا تجوز، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وهذا كسابق، أكثرهم شبعا في الدنيا، وهذه البطنة كما يقال تذهب الفطنة وتجعل الإنسان غير نشيط في الطاعات، وهذا هو المراد. إذا كان غير نشيط في الطاعات فإنه يقعد عن الزاد الذي يعده للآخرة، ومن ثم كيف يأتي يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أطولهم جوعا يوم القيامة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. رواه الطبراني بإسناد حسن، وهذا كسابقه. ثم قال: وروي عن عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان رضي الله عنه وأكره على طعام يأكله، فقال: حسبي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه ابن ماجه والبيهقي، وزاد في آخره وقال: يا سلمان، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سلمان الفارسي أكره على طعام، أكره على طعام يأكله، يعني صاحب الطعام دعاه ربما وضع له طعام وصار يريح عليه، كل يريح عليه، ولا شك أن هذا ربما من إكرامه ومن حسن إكرامه لضيفه، وضع الطعام ويحرص على أن يأكل، فكأنه أكره سلمان يأكل وأكره على ذلك الأكل. فقال سلمان: حسبي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي يعني يكفي، يكفي، وذكر لماذا يمتنع عن زيادة الأكل، وصاحب الطعام يقول له كل يعني يدعوه إلى الطعام وزيادة الطعام. فقال: حسبي يعني يكفي، ثم ذكر سبب الامتناع: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، يعني الحديث السابق، فهذا الذي دعاه إلى أنه يعمل بهذا الحديث، فإذا كما كان يشبع وصاحب الطعام يقول له كل ويدعوه إلى ذلك الأكل كأنه يكرهه عليه، فقال يكفي أو قال حسبي وذكر الحديث. وفي رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، الدنيا سجن المؤمن بالمقارنة مع ماذا؟ المؤمن إذا أكرمه الله عز وجل وأدخله الجنة ويجد فيها من إكرام الله عز وجل والنعيم المقيم ما يجد، لو تقارن حاله في الدنيا مع ما يجده يوم القيامة كأنه في الدنيا كان في سجن، والعكس بالنسبة للكافر. الدنيا جنة الكافر، كيف جنة الكافر؟ الكافر بعد موته وبعد دخوله النار كيف تكون له الدنيا؟ الدنيا وما كان يتنعم فيها كانت له جنة بالمقارنة مع ما آل إليه في الآخرة. هذا معنى أن الدنيا سجن المؤمن والجنة جنة وجنة الكافر. فالمؤمن وما يجده بعد موته من إكرام الله عز وجل وإدخال الجنة والنعيم المقيم فيها، فإن المقارنة بين تلك الحال وبين ما كان عليه في الدنيا، الدنيا بالنسبة له سجن، والعكس بالنسبة للكافر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.